الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. ما زلنا مع اصول الفقه، ونسال الله تعالى ان يتمم لنا ويسر لنا اتمامه. تكلمنا عن الاحكام الوضعيه، قلنا الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بالمكلفين على الاقتضاء والتخيير الوضع. وبينا الاقتضاء تشمل الاحكام التكليفيه الواجب المامور به والمستحب المامور به ليس على وجه اللزوم، وايضا الممنوع وهو المحرم، والمحرم لا على وجه اللزوم وهو المكروه، وبين الطرفين المباح الذي هو على التخيير. والحكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالوضع. وقلنا الحكم الوضعي هو ما جعله الله جل في علاه علامة على الحكم التكليفي. وأيضا قد بينا العلاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قلنا من علامات الحكم الوضع الفارق، العلامات الفارقة بين حكم الوضع وحكم التكليف، ألا يكون الحكم الوضعي لا يكون في قدرة المكلف أصلا، يعني الحكم الوضعي الذي شرعه الله جل وعلا لا يكون في قدرة المكلف، كزوال الشمس. زوال الشمس جعلها الله جل وعلا علامة على حكم تكليفي وهو وجوب صلاة الظهر. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وأيضا النقاء من الحيض، هذا لا تملكه المرأة، النقاء من الحيض جعله الله علامة على وجوب الصلاة والصوم، وأن تقضي ما عليها من صوم فاتها بسبب الحيض. هذه العلامة الأولى الفارقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فالحكم التكليفي الحكم الوضعي لا يكون في مقدور المكلف، أما الحكم التكليفي لابد أن يكون في مقدور المكلف، لأن الله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما العلامة الثانية أن يكون الأمر في قدرة المكلف لكنه ليس مأمورا بتحصيله، يعني الحق أنه يكون في قدرة المكلف، هذه العلامة الثانية، لكن ليس مأمورا بتحصيله. أما الأمر التكليفي يكون في المقدور وأيضا يؤمر المرء بتحصيله، فالوضوء للصلاة هذا مقدور للمكلف ويؤمر بتحصيله، لا تصح صلاته إلا بالوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل توضأ أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقول الله جل في علاه: الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. أما بالنسبة للوضعي الحكم الوضعي، فنرى بأن الزكاة لتجب على المرء لابد من شرطين مهمين. الشرط الأول أن يبلغ المال النصاب، والشرط الثاني أن يحول الحول القمري عليه. فبلوغ المال النصاب في مقدور المكلف، أن يجاهد ويضاعف عمله حتى يحصل المال فيصل إلى النصاب، لكن هو ليس مأمورا شرعا أن يفعل ذلك. إذن هذه العلامة الثانية التي هي فارقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. والحكم التكليفي إذن من هاتين العلامتين أعم من الحكم الوضعي، أعم من حكم الحكم الوضعي كما بينا، أو الحكم الوضعي أسف الحكم الوضعي أعم من حكم التكليف، لأن الحكم الوضعي فيه ما هو مقدور للمكلف وفيه ما هو ليس بمقدور للمكلف. بالنسبة للمصنف ما تكلم عن الأحكام الوضعية إلا عن السبب، إلا عن الصحة والبطلان فقط، وهذه شرحناها الأسبوع الماضي، وقلنا بأن الصحة هي العبادة التي تكون موافقة لأمر الشارع، سواء كانت عبادة أو معاملة، العقد يكون موافق لأمر الشرع والعبادة تكون موافقة لأمر الشرع. وهذا الحق أنه تعريف بالحكم، وقلنا لتعريف المتكلمين كما بينا الأسبوع قبل الماضي يقدم عليه، لأنه بالنسبة للصحة التي هي في اللغة السلامة من العيوب، أن الصحة في العبادات أن يوافق الشرع، والصحة في المعاملات أن يوافق الـ أيضا الضوابط الشرعية. وحكم الصحة هو أن يترتب عليها أثاره. إذا كانت في الصلاة فأتى بالشروط والأركان فقد تمت صلاته وأجزأته ولا يطالب بها. نحن لا نبحث في الأجر، نحن هنا نبحث أصوليا أنها هذه الصلاة تجزئه وأن المرء لا يسأل عنها بعد ذلك، ذمته ليست مشغولة بهذه بأداء هذه العبادة. أما الأجر فهذا بحث وبحث غيبي في الآخرة لا نتكلم فيه، نحن نتكلم الآن هل هو مطالب شرعا أن يأتي بها أم ليس مطالب، يعني تجزئه العبادة التي أتى بها أم لا. قلنا إن أتى بها على وجه صحيح على وجه ما أمر الشرع به فقد أجزأته ولا يطالب بها، وإن لم يأتي بها على الوجه يطالب بها وذمته ما زالت مشغولة لهذه العبادة. كذلك العقود، عقد النكاح، عقد البيع، عقد الشراء، إن وافق الضوابط الشرعية ولم يأتي بالمحظور الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم فالحق أننا نقول بأن هذه المعاملة صحيحة، يعني يترتب عليها الآثار، تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري والمال يصير ملكا للبائع. وقلنا البطلان وهو لغة الفساد واصطلاحا عكس الصحة، وما لا يترتب عليه الأثر الشرعي وعدم موافقة الشر في العبادة أو في المعاملة، كأن يصلي المرء على اتجاه غير اتجاه القبلة هذا لم يوافق الشر، فهنا نقول الصلاة فاسدة أو الصلاة باطلة فهما سواء عند الجمهور كما سنبين. أو مثلا عقد عقدا بأن اشترى درهما بدينار ولم يتقابض في المجلس، هذا مخالف للشرع، فقلنا هذه معاملة فاسدة أو معاملة باطلة لأنها لم توافق الشرع. والمعنى في هذه المسائل أن الحكم في العبادة الفاسدة أن الذمة ما زالت مشغولة بها وأنها لا تجزئه وأنه يطالب بها. وأيضا في المعاملات في البيع أو في الشراء أو في عقد النكاح إن كان فاسدا قلنا لا تحل له المرأة وهو لا يحل لها، وإن كان مثلا للبيع فالسيارة لا تحل له والثمن لا يحل للبائع، وقد ضربنا أمثلة على ذلك وسنزيد في هذه الأمثلة إن شاء الله في هذا الباب. لكننا قد وقفنا الأسبوع الماضي في الكلام على الفرق بين البطلان وبين الصحة عند الأحناف، نضرب الأمثلة وبعد ذلك ضربنا أمثلة أسوأ مرض أخذنا الفرق بين البطلان والفساد. جيد يبقى إذن الحق أن نقول البطلان والفساد عند الجمهور هما سواء في العبادات وفي المعاملات، وأيضا الأحناف يوافقون الجمهور بأن البطلان والفساد هما سواء في العبادات، وخالف في ذلك الأحناف في المعاملات. فالمعاملات عند الأحناف الفاسد يخالف الباطل، الفاسد يخالف الباطل، فالفاسد عندهم هو ما كان النهي عن وصف في البيع لا في أصل البيع، هو ما نهى الشارع عن وصفه لا عن أصله. وأما الباطل ما نهى الشارع عن أصله ووصفه، وبالمثال يتضح المقال. الفاسد عند الأحناف هو ما نهى الشارع عن وصفه لا أصله، كبيع الذهب بالذهب، بيع الذهب بالذهب جائز في أصل الشرع جائز ليس فيه شيء، لكن حتى لا يقع المرء في المحظور لابد من وصف دقيق ينطبق على هذا البيع. الوصف هذا يحتمل شرطين، الأول التقابض في المجلس، الثاني المماثلة، كما قال الإنسان تصريحا الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. فالنهي هنا ليس عن الذهب، ليس عن بيع الذهب، بل بيع الذهب جائز، لكن النهي هنا عن الوصف، أن يبيع ذهب بذهب دون أن يتقابض المجلس، أو يبيع ذهب بذهب متفاوت القدر والمعيار. فإذا الفاسد عندهم ما كان النهي فيه منفض على الوصف لا على الأصل. أما الباطل عندهم، وطبعا سأبين الثمرة إن شاء الله، وأما الباطل عندهم هو أن النهي ينفض على الأصل، كبيع الخنزير، كبيع الدم، كبيع الخمر، هذا أصله محرم، الخنزير نجس والدم نجس عندهم وأيضا الخمر نجس عندهم، فأصل البيع محرم. أما أصل بيع الذهب فحلال، يحل يجوز. فلذلك قالوا أم أصل بيع الذهب صحيح والوصف هو المنهي عنه، إذن العقد فاسد وليس بباطل. قلنا طب ما الفرق بين قولكم بيع الخمر العقد باطل، ومعنى العقد باطل كما قلنا لا يترتب عليه الآثار. وما معنى لا يترتب عليه الآثار؟ يعني لا يمتلك صاحب الخمر المال الذي أخذه يؤخذ منه عنوة، ولا يمتلك الشاري المشتري أيضا الخمر الذي اشتراها ولا يجوز له أن يشربه. هذا معنى البيع الباطل لم يترتب عليه الآثار. أما البيع الفاسد فالأحناف يقولون نتوقف، لا نقول لا يترتب عليه الآثار، نقول سيترتب عليه آثاره إن غيرنا هذا الوصف. بمعنى أننا نقول لو باع زيد لعمرو كيلو ذهب مكسر قديم بكيلو ونصف بخمسين أو بنصف كيلو ذهب جديد مصنوع، فنقول الآن اختل شرط من الشروط، اختل وصف من الأوصاف، لابد من المماثلة. فإن لم تكن المماثلة فإذا لنا أن نقول بأن البيع فاسد، هذا قول الأحناف. قلنا لهم ما معنى البيع فاسد؟ قالوا أصل العقد صحيح، غير هذا الوصف حتى نقول مرر العقد ويترتب عليه آثاره. قلنا كيف؟ قالوا أن تعطيه النصف بالنصف، 50 جرام بخمسين جرام، كيلو بكيلو، نصف كيلو بنصف كيلو، لابد من المماثلة. فإن أعطيت المماثلة بين القديم والجديد وتقابلت في المجلس نمرر لك هذا العقد. وهذه المسألة مشهورة جدا، في مسألة حياتية نعيش بها، وهي مسألة الكريدت كارت. الكريدت كارت الناس بيستلموها من البنك، فيها شروط ضوئية، منها ان هو يقول ان اشتريت بهذا الكارت، اشتريت به سلع مثلا او شيء تريده وما دفعت خلال 3 أشهر ستزيد عليك الفائدة بعد 3 أشهر، فهذا شرط ربوي. فان استطاع المرء ان يدفع المال قبل 3 أشهر لم يقع في شرط الربوي. لذلك المالكية اختلفوا هنا مع الجمهور ووافقوا الاحناف في الكلام الذي تبنوه، مع انهم يخالفونهم في الاصول، فقالوا هذا العقد صحيح، او قالوا هذا العقد فاسد ويصح ان استطعنا ان نتجنب الشرط الربوي. هذا الثمرة، او هذه الثمرة التي تبين لنا الخلاف في الفاسد والباطل. اما الجمهور فهم يقولون الفاسد والباطل عندنا سواء، لا تترتب عليه الاثار. فان باع زيد من عمرو ذهبا بذهب وتقابضا في المجلس لكن المماثلة غير موجودة، فالبيع برمته باطل، وحكم العقد باطل فاسد لا يترتب عليه آثاره. أما الأحناف قالوا لا، نحن نقف الآن نغير الوصف فيترتب عليه الآثار، نغير الوصف فيترتب عليه إيش؟ الآثار. هذا بالنسبة للفرق بين الفساد والبطلان عند الجمهور وعند الأحناف. إذن الخلاصة، الفاسد والباطل عند الأئمة الأربعة واحد، هما سواء، لا تترتب الآثار على العبادة في العبادات. عباد الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الفاسد والباطل سواء في العبادات فقط. فمن صلى إلى غير القبلة لم تصح الصلاة. وما معنى لم تصح الصلاة؟ معنى لم تصح الصلاة هو أنه لا بد عليه أن يعيد الصلاة، وذمته مشغولة بهذه الصلاة ولم تجزره لأنه قد اختل شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة، وهذا عند الأئمة الأربعة. أما في المعاملات فيأتي الخلاف، ولعل الأحناف عندهم وجهة، هذه الوجهة هو أن الأصل في المعاملات الحل، والأصل في العبادات المنع. الأصل في المعاملات الحل، والأصل في المعاملات والعبادات المنع. فهذا مجمل ما قيل في الفساد والبطلان. إتماما من الفائدة، نحن نعطي الكلام على بقية المقتضيات في حكم الوضع، لأنه لما تكلم عن حكم الوضع المصنف قال والأحكام 7، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، وكل ذلك أحكام تكليفية. ثم نطق بالأحكام الوضعية، قال والصحيح والفاسد. نكمل الفائدة إتماما للفائدة حتى لا نضيعها على طالب العلم. فنقول هناك السبب والشرط والمانع والركن، فهذه والرخصة والعزيمة، فهذه كلها من مفردات الأحكام الوضعية. السبب لغة هو ما يتوصل به المرء إلى مقصود ما. السبب هو ما يتوصل به المرء إلى مقصود ما. قال الله جل في علاه: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن غيظه ما يغيظ. وأما في الاصطلاح فهو ما جعله الشارع علامة لحكم شرعي وجودا وعدما، وهو بهذا يكون يعني قد اقترب من العلة. هو العلاقة بين السبب والعلة علاقة عموم، هو أعم، السبب أعم من العلة. أقول هو ما جعله الشارع أي بيّن الله جل وعلا لنا أن السبب هو علامة أو أمارة على الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي يوجد لوجود هذه الأمارة وينتفي بانتفاء هذه الأمارة. يعني إذا قلنا مثلا الرجم هو حكم الزاني، الرجم حكم للزاني بوصف وقيد، الرجم حكم، الرجم إلى الموت حكم للزاني المحصن، حكم للزاني المحصن. إذا سألنا عن الرجم قالوا الرجم يتواجد إذا تواجدت علته أو إذا تواجد سببه. فسألنا ما سببه؟ قالوا الزنا أولا، والثاني أن يكون الزاني قد تزوج قبل ذلك بنكاح صحيح، يعني كان محصنا، كان محصنا. فهنا نقول هو ما جعله الشارع علامة على حكم شرعي. الحكم الشرعي الرجم، الرجم بالحجارة إلى الموت. العلامة عليه سبب الوصول إلى الرجم، سبب وجود الرجم هو الزنا بإحصان، الزنا من المحصن، الزنا من المحصن، فهو يرجم إلى الموت بسبب الزنا على وصف وهو الإحصان. لذلك نقول ما جعله الشارع علامة لحكم شرعي، علامة الزنا علامة للحكم الشرعي الذي هو الرجم، لكن الزنا من المحصن. وجودا وعدما، وجودا أن نقول إذا وجد الزنا من المحصن وجد الرجم، وإن لم يكن الزنا من المحصن فلا رجم، فهذا وجودا. وعدما كما بينت إذا لم يزن المحصن لم يرجم عند حتى الموت. وأيضا هذا بالنسبة لأحكام الحدود. في أحكام العبادات لما قال الله جل في علاه: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فدلوك الشمس هو زوال الشمس عن كبد السماء، نقول دلوك الشمس علامة على وجوب صلاة الظهر، علامة على وجوب صلاة الظهر. كذلك غروب الشمس جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة على وجوب صلاة المغرب، فإذا غربت الشمس وجبت المغرب، فإن لم تغرب الشمس لا وجوب للمغرب. فالمغرب منوط بهذا السبب وهذه الأمارة وهذه العلامة. وأيضا صلاة الظهر منوطة، ومنوطة يعني مرتبطة، مرتبطة ومتعلقة بالعلامة والأمارة. ما العلامة والأمارة؟ دلوك الشمس، دلوك الشمس. أما العلاقة بين السبب والعلة، وهذا الكلام كله ينطبق على العلة أيضا، أما العلاقة بين السبب والعلة فالعلة دائما نقول الحكم علته كذا، والسبب والعلة بينهما عموم وخصوص. فالسبب أعم من العلة، يتفقان ويسترقان، السبب أعم من العلة. يعني ممكن أن نقول بكلمة وجيدة: السبب علة وزيادة، السبب علة وزيادة، فهما يتفقان عند معرفة المناسبة للحكم الشرعي، فيطلق على السبب والعلة. دلوك الشمس سبب وعلة لوجوب صلاة الظهر، غروب الشمس سبب وعلة لوجوب صلاة المغرب، أيضا الزنا بإحصان سبب وعلة لوجود الرجم. فإذا قلنا مثلا إذا شرب الرجل خمرا فعليه الحد، وحد الخمر على التحقيق الفقهي عند العلماء 40 جلدة. هذا الحكم وهو الجلد 40 جلدة سببه أو علته شرب الخمر. إيش المناسبة للحكم هنا؟ المناسبة للحكم هو زوال العقل، فالإذكار سبب لتحريم الخمر، الإذكار سبب لتحريم الخمر. مناسبة الحكم هنا زوال العقل، الإذكار سبب لتحريم الخمر، أو يقال الإذكار علة لتحريم الخمر، لأن الشارع جاء بحفظ الضرورات الخمر ومنها العقل والمال والحرز والدين. فإذا وجد ما يفسد العقل جاء أو وجد ما يفسد، وجد ما يفسد به ما جاء به الشرع بحفظه فهو محرم. إذا نقول الحكمة من تحريم الخمر حفظ العقل، والمناسبة في تحريم الخمر هو أنه يذهب العقل، والحكمة من التحريم تسمى علة أو سببا، تسمى علة أو سببا. يبقى إذا سألت طالب العلم الآن ما الحكمة من تحريم الخمر، قال حفظ العقل، والمناسبة من تحريم الخمر أنه يذهب العقل، والحكمة من التحريم هي العلة. كأني أقول ما الحكمة من تحريم الخمر، قال حفظ العقل. أقول له ما العلة في تحريم الخمر، قال حفظ العقل. إذن الحكمة هنا يندرج تحتها العلة والسبب، الحكمة يندرج تحتها العلة والسبب، لكن العلة أخص لأن العلة منضبطة والسبب يمكن أن لا ينضبط، والسبب يمكن أن لا ينضبط. والمعنى أننا نقول مثلا الرجل المسافر يقصر الصلاة ويجوز له الفطر ويجوز له الجمع، قالوا ما الحكمة؟ قلنا الحكمة زوال المشقة عنه، نزيل عنه المشقة، المشقة تجلب التيسير، لكن هذه الحكمة ليست منضبطة، فهذه تنزل تحت السبب والعلة، وهنا العلة أخف. فإذا سأل لما قصر الصلاة المسافر، قال لعلة السفر، لعلة السفر، فصارت العلة أخف من الحكمة، فالحكمة عمت السبب والعلة وهي زوال المشقة. أما العلة حتى تنضبط قلنا السفر، لأن ممكن يكون السفر مريح جدا، فلو قلنا بالحكمة التي تتضمن السبب والعلة نقول السفر المريح لا يبيح القصر، وهذا خطأ فقه، لأننا ندور مع الشرع حيث دار، فالسفر في حالته يبيح القصر. وأيضا لو قلنا مثلا رجل بكر زنى بامرأة سيئة، فالحكم في هذه المسألة كما الحكم في حديث العفيف، قال أما البكر الشاب الرجل فالجلد 100 وتغريب عام، واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا المرأة السيئة، فإن اعترفت بالزنا فاجلها فارجمها، فاعترفت فرجمها. فإذا زنى رجل بكر بامرأة سيئة فالحكم أن الرجل نجلده 100 جلدة وتغريب عام، والمرأة ترجم حتى الموت. والحكمة من ذلك هو أن الشرع جاء لحفظ الضرورات الخمس ومنها العرض. يبقى إذن الحكمة حفظ العرض، الحكمة حفظ العرض، والحكمة ينزل تحتها السبب والعلة. وحفظ العرض يحصل لأن الزاني الذي اعتاد الزنا ولم يعرف، لو رأى زانيا آخر كان سيبا قد زنى وذهبت حياته بسبب الزنا، فإنه يحتاط لنفسه ويمتنع عن الزنا، وتحفظ أعراض المسلمين والمسلمات بذلك. يبقى إذن الحكمة من ذلك حفظ العرض. وإذا قلت الحكمة من ذلك، فهل المناسبة هو الزنا؟ نقول نعم، المناسبة والسبب والعلة هو الزنا، والحكمة حفظ العرض، والحكمة حفظ العرض. يبقى إذن يتفقان في المناسبة، في مناسبة الحكم، وإن كانت العلة أقص، يتفقان في مناسبة الحكم، الرجم إلى الموت، مناسبة الحكم رجم إلى الموت، مناسبته، علته، حكمته، سببه الزنا مع إحصان، الجلد 100 وتغريب عام، هذا حكم شرعي، مناسبته، علته، سببه، حكمته هو أنه قد زنى بكرا، بوصف أنه كان بكرا. هذا محل الاتفاق بين العلة وبين السبب. محل الافتراق أن السبب ينفرد لأنه أعم في الأحكام التي لا يعلم المناسبة الشرعية لها، فالسبب ينفرد عندما لا نعلم الحكمة من الحكم الشرعي، كأن أقول مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، طب لما الصلاة لدلوك الشمس؟ لما بالذات عندما تزول الشمس عن كبد السماء؟ لما لم تكن الصلاة قبل ذلك؟ لما لم تكن بعد ذلك؟ لما هذا الحين؟ ولما عند الجماع المرء بعدما يجامع أهله يغتسل؟ ما الداعي لذلك؟ ما هي النجاسة التي اخترفها؟ ما في أي شيء، هذا أمر تعبدي، هذا الأمر تعبدي. يبقى هنا إذا علمنا الحكمة نزل السبب ونزل العلة تحت الحكمة، فقد اتفق في الحكم عندما يكون المناسبة الشرعية ظاهرة، اتفق في الحكم عندما تكون المناسبة الشرعية ظاهرة، كما قلنا الرجم حتى الموت للزاني المحصن، إيش الحكمة من ذلك؟ الحكمة حفظ الأعراض، والمناسبة الشرعية موجودة والمعللة معروفة ظاهرة، نريد أن نحفظ أعراض المسلمات. أما إذا كان هناك سبب موجب للحكم ولم نعلم العلة يكون هذا سبب، ولم نعلم الحكمة يكون هذا سبب وليس بعلة. مرة أخرى، قطع يد السارق، رجل سرق نصابا فقطعنا يده، الحكم قطع اليد. وقطع اليد هنا كان له سبب، كان له علة. ما العلة ما السبب؟ سرق نصابا، سرق نصابا فحكمه القتل. ننظر في هذا الحكم الشرعي، ايش الحكمة منه؟ الحكمة منه حفظ اموال المسلمين. الحكمة منه هنا، الحكم هنا معلق، عرفنا العلة والحكمة. حتى ينظر السارق الذي سرق ولم تقطع يده، فينظر السعيد من وعد بغيره، فينظر الى رجل اخر قد سرق نصابا وقطعت يده فقال يدي هذه الشريفة وهذه التي استخدمها في كل شيء تقطع وتذهب من اجل ربع دينار، لا والله لا اسرق. لذلك يحفظ الشرع اموال المسلمين، يحفظ الشرع اموال المسلمين. ما هذه معللة، العلة والحكمة ظاهرة فيها. فاذا كانت الحكمة ظاهرة نقول اذا الموجب للحكم يمكن ان نسميه سبب ويمكن ان نسميه علة، لانهما يتفقان في هذا الباب، ويفترقان بان السبب ينفرد بانه يكون موجبا لحكم لم نعلم المناسبة منه، لم نعلم الحكمة منه. الاغتسال بعد الجماع، ايش المناسبة والحكمة؟ الاولون ما كانوا يعلمون، طبيا قد علمنا العلة الان، يعني طبيا ممكن نتكلم على قول الاولين فنقول الغسل بعد الجماع لا مناسبة له للحكم، ما نعلم العلة ولا الحكمة، امرنا ربنا فقلنا سمعنا واطعنا، محض عبودية. لكن وهذا نسميه سبب، يبقى اذا نقول ما سبب الاغتسال؟ قلنا الجماع، او قل الانزال بعد الجماع، او الجماع، فالجماع سبب موجب للاغتسال. ما الحكمه ما العله؟ تعبدي، لا نعلم الحكمه والعله، لكن يمكن ان نسمي هذه عله في العصر الحديث. قد اظهر الطب ان الانسان اذا جامع فانه يحدث له بعض الفطور والكسل فيعاود نشاطه بهذا الاغتسال، فيمكن ان يقال هذه عله مطلوبه، وممكن الا يقال ان هذه عله مطلوبه، على ان الانسان يمكن ان يجامع ويريد ان ينام، ما يريد ان ينشط لعمل ما، ولا يريد ان ينشط لمطالعه ما، يريد ان ينام مثلا كما فعل السلام ونام وضرب على الحائط وتيمم. فالغرض المقصود ما ظهرت مناسبته للحكم لنا ان نسميه عله ولنا ان نسميه حكمه، ما لم تظهر مناسبته للحكم ليس لنا ان نسميه الا سببا لا يسمى عله. مثال ذلك الرجم، الرجم في جمرة العقبة مثلا أو الجمرات الثلاث، هذه ما نعلم الحلة العلة ولا مناسبة الحكم. فلذلك نقول السبب، سبب حكم الوجوب في رمي أيام التشريق هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما المناسبة؟ ما الحكمة في ذلك؟ الله أعلم. تعبدا نقول سمعنا وأطعنا كما فعل عمر بن الخطاب في تقبيل الحجر وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك. قال الله جل في علا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. إذن لو قلنا ما هي العلة لوجوب صلاة الظهر نقول خطأ السؤال، لأن العلة تنبئ لنا بمناسبة الحكم ونحن لا نعلم مناسبة الحكم، هو الحكم وجوب صلاة الظهر، أما العلة ليست عندنا، العلة ليست عندنا ولا نعلمها، لذلك قلنا الأمر تعبدي. هذا بالنسبة للسبب والعلة. يبقى السبب أيضا حكم من الأحكام الوضعية جعله الله علامة وأمارة على حكم شرعي. السبب هو الأمارة أو العلامة على حكم شرعي. قطع اليد حكم شرعي، سببه علامته أمارته سرقة المال التي بلغت نصابا ربع دينار، الرجم حتى الموت حكم شرعي سببه علته، قلنا الزنا على إحصان، الزنا على إحصان. الثاني أيضا الشرط، والشرط في اللغة معنى العلامة اللازمة التي لا تنفك عن الشيء، الشرط هو العلامة كما قال الله جل وعلا فقد جاء أشرطها، جاءت علامتها علاماتها. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم، لا ما الشرط وما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. بالمثال يتضح المقال. الوضوء، لأن هذا المثل ذائع شائع فلا نحيد عنه حتى يفهم الطلبة ما معنى الشرط. الوضوء شرط لصحة الصلاة، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. فنقول إذا قام المرء ليصلي لا تصح صلاته حتى يستقبل القبلة، لقول الأجل في علاه فولي وجوهكم شطرة، وقول الأجل في علاه فولي وجهك شطرة المسجد الحرام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته قال له واستقبل القبلة. فإذا قام ليصلي غير مستقبل القبلة فصلاته باطلة. لما؟ لأنه قد انعدم شرط. فإذا انعدم الشرط انعدم الحكم، ما يلزم من عدمه العدم. إذا صلى إلى غير القبلة صلاته باطلة عليه أن يعيد. ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني إيش لا يلزم من وجود الوجود؟ رجل استقبل القبلة لا يلزم منه إذا استقبل القبلة أن يصلي، لا، يكون مستقبلا للقبلة جالسا يفكر يتدبر يذكر يستغفر يدعو يقرأ القرآن. لا يلزم من وجود استقبال القبلة لزوم وجود الصلاة، لكن يلزم من وجود الصلاة وجود يلزم وجود استقبال القبلة. يبقى إذن يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والشرط غير الركن كما سمعنا، الشرط ما كان خارجا عن ماهية الشيء ليس داخلا فيها. فالوضوء خارج عن أركان الصلاة ليس داخلا في الصلاة، لكنه وسيلة إلى صحة الصلاة. لذلك الشرط هو خارج عن ماهية الشيء. أما الركن كما سمعنا في الفرق بينه ومن الشرط أنه داخل على في ماهية الشيء. والشرط شرطان، شرط وجوب وشرط صحة. شرط شرطان، شرط وجوب وشرط صحة. أما شرط الوجوب كزوال الشمس لصلاة الظهر، هذا شرط الوجوب. إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس. وشرط الصحة كالوضوء للصلاة، هذا شرط الصحة، لا تصح الصلاة إلا بالوضوء. والفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة أن شرط الوجوب الحكم لا يتأتى إلا مع هذا الشرط، يعني قبل الزوال ما في وجوب عليك. إذا مات المرء لا يسأل عن صلاة الظهر، لا يسأله الله عن صلاة الظهر. أما إذا وجبت إذا وجبت الشمس فقد وجب المغرب، أو إذا دلكت الشمس فقد وجب الظهر، هنا يسأل المرء الآن ذمته وصارت مشغولة بصلاة الظهر. وأما شرط الصحة تتعلق بالصحة والبطلان، تتعلق بالصحة والبطلان. من الأمثلة على ذلك مثلا الشاهدان لعقد النكاح شرط في صحته، لحديث ضعفه بعض العلماء وحسنه آخرون لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فإذا عقد الولي على عقد الولي لابنته على رجل ولم يتوفر شهود العدل، لم يتوفر شهيد عدل، فالعقد باطل. لما؟ لأن شهادة العدول شرط في صحة عقد النكاح، يلزم من عدم الأطبق. هنا الآن زيد زوج هندا لعمر مع عدم وجود الشهود، فنقول شهود الشهود شرط صحة في عقد النكاح، فإذا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجود الوجود. الشهود ممكن أن يجلسوا مع المرأة والولي وأيضا الزوج دون أن يكتبوا عقد النكاح، لازم من وجوده موجود ولا عدم. ويلزم من عدم العدم لما أراد الولي أن يكتب أن يزوج ابنته ولم يتوفر لديهم العدول، قلنا هذا العقد باطل معدوم الصحة لانعدام الشرط، يلزم من عدمه العدم. كمثلا رجل باع ذهبا بذهب ولكن نسيئة أعطته الذهب القديم وقال مر علي غدا بنفس الوزن مثلا بمثل وزنا بوزن، ولكن قال لها مري علي غدا خذ الذهب المصنوع الجديد، فهذا أيضا عقد باطل، لأن التقابض في المجلس دون النسيئة شرط لصحة عقد الأصناف الربوية في البيع والشراء. فلما انعدم الشرط وهو التقابض في المجلس صار الحكم عدما، أيضا انعدم الحكم، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. يمكن المرأة تأتي للذهب وتعطي الذهب الآخر وتقبض الذهب الآخر للمشاهدة فقط للتقييم لا للبيع ولا الشراء، فإذا لا يلزم من وجوده الوجود. والمفرد الرابع في من مفردات الأحكام الوضعية الركن، والركن كالشرط لكنه يفارقه، كأن الركن أخف. فالركن يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم، الركن يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. والركن في ماهية الشيء، الركن الفوارق هنا بين الركن والشرط أن الركن في ماهية الشيء، وأما الشرط خارج عن ماهية الشيء. فالركوع ركن في الصلاة، والوضوء فهذا داخل الصلاة، وأما الوضوء شرط في الصلاة أنه خارج الصلاة. وعلى الراجح عند العلماء النية ركن في الصلاة، وعند الأحناف وواجه عند الشافعية أنها شرط في الصلاة خارج الصلاة. الفاتحة قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، واستقبال القبلة شرط في الصلاة أنه خارج الصلاة. الفرق الثاني بين الركن والشرط أن الركن يلزم من وجود الوجود والشرط لا يلزم من وجود الوجود. تقول الركن شرط، الركوع ركن في الصلاة في صحة الصلاة، فإن صلى بلا ركوع فصلاته باطلة، وإن صلى بركوع فصلاته صحيحة. فيلزم من وجوده الوجود، يعني يلزم من وجوده الصحة ويلزم من عدمه عدم الصحة. يلزم من وجود الوجود ولا يلزم من وجود ولا يلزم من يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم. مثال ذلك الرضا في النكاح، في عقد النكاح، الرضا في عقد النكاح هذا ركن لعقد لصحة النكاح في عند خلافا للشافعية والأحناف والحنابلة اللذان يريان بولاية الإجبار، أن الأب يمكن أن يجبر ابنته على الزواج. الصحيح الراجح أن الرضا ركن في صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السيب حق بنفسها من وليها، تقول أنا أريد أو لا أريد. قال عن البكر وإذنها صماتها، وإذنها صماتها، يبقى لابد أن تبدي رضاها، وإذنها صماتها لا سيما. وأنه في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأن رجلا قد زوج ابنته وما كانت راضية، فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الأمر إليها ففسخت النكاح. فالرضا ركن في صحة عقد النكاح، فإن لم ترضى البكر أو السيد بالزواج، سواء السيد قالت أريد أو لا أريد بالتصريح أو سكتت المرأة البكر يعني علامة على رضاها، فإن وجد الرضا صح عقد النكاح، فإن لم يتواجد الرضا لم يصح عقد النكاح، يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. خامسا المانع، والمانع أيضا في ركاب الشرط والركن، لكن المانع هو ما يلزم من وجوده العدم. إذا وجد المانع، لأننا نقول ضابطا يحفظ طلبة العلم هذا الضابط، كل حكم شرعي لابد له من شروط تتوفر ومن موانع تنتفي، كل حكم شرعي لابد له من وجود تتوفر وموانع تنتفي. فإذا وجد المانع وجد العدم، عدم الصحة. إذا المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثال ذلك الحيض مانع من موانع الصلاة، فنقول المرأة تستقبل القبلة وتتوضأ وحافظة للفاتحة وتركع وتقوم، نقول لها نعم هذه الشروط إذا توفرت فصحت الصلاة، لكن لابد أن تنتفي الموانع. قالت وما الموانع؟ قلنا الحيض، الحيض مانع لك من الصوم ومن الصلاة، الحيض مانع لك من الصوم ومن الصلاة بل ومن الجماع. قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فالصوم مانع، فالحيض مانع من الصوم ومن الصلاة. وأيضا الأمثلة على ذلك، مثلا نقول القطن مانع من الرق، القطن والرق والكفر مانع من موانع الإرث، القطن والرق والكفر من موانع الإرث. فإذا وجد القطن انعدم الإرث، يلزم من وجوده العدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، كما حدث من قصة بني إسرائيل الطويلة، قصة البقرة، قتل الولد عمه ثم طلب دمه وديته حتى بين الله بقصة البقرة العظيمة الطويلة بأنه هو الذي قتل عمه فلم يورثوه، لذلك صارت قضية حتى جاء شرعنا بالموافقة وبنفس الحكم لا يرث القاتل. قال السلام لا يرث القاتل، على خلاف الفقه بين العلماء في القتل الخطأ، هل هو على عمومه ولا مخصوص بالقتل العام؟ لسنا بصدد التفصيل، لكن قد قال السلام لا يرث القاتل، يبقى إذن القتل مانع يلزم من وجوده لعدم، إذا قتل انعدم حكم الإرث. أيضا الكفر، الكافر لا يرث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ما في إرث، وفي رواية لا إرث بين ديانتين أو بين دينين، الاختلاف الدين. الغرض المقصود بأن الكفر صار مانعا إذا وجد، صار مانعا من وجود الفقر، يلزم من وجوده العدم، عدم الإرث. وأيضا الرق، العبد ليس له إرث، لما؟ لأن الرق الرقيق ليس كامل الأهلية، يأخذ الإرث فيملكه سيده، كما قال سلم من ابتاع عبدا فماله للذي ابتاعه لبائعه إلا أن اشترط المبتاع، هذه فيها دلالة واضحة جدا أنه لا يملك، يبقى إذن يأخذ الإرث لرجل أجنبي لا يجوز، فلذلك منع كان الرق مانعا من وجود الإرث. أيضا التوحيد مانع من الخلود في النار، التوحيد مانع من الخلود في النار، وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وحديث القبض العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله شفعة الأنبياء شفعة المؤمنون شفعة الملائكة بقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة بيده الشريفة سبحانه جل في علاه تليق بجلاله وكماله من صفات الكمال، يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. وأيضا الزواج من البنت يكون مانعا من الزواج من أمها، ويكون مانعا من الزواج من خالتها وعمتها وأختها، سواء على التأبيد أو على التقطيط، من أختها على التقطيط، من عمتها على التقطيط، من خالتها على التقطيط، من أمها على التأبيد، من أمها على التأبيد. أيضا عدم إرسال الرسل مانع من العذاب، قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أقسام المانع، وهذا آخر ما نختم به الدرس إن شاء الله، مانع للدوام والابتداء معا، مانع للاستدامة والابتداء، يبقى إذا وجد منع من الاستدامة ومنع من الابتداء، كالرضاع بالنسبة للنكاح، كالرضاع بالنسبة للنكاح، فلا يجوز ابتداء عقد النكاح على أخته من الرضاعة، هذا يمنع من الابتداء، هذا مانع من الابتداء، لقول الله جل في علاه وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأيضا مانع للاستدامة كما سنبين، إذا عقد زيد على عمرو، إذا عقد زيد على بنت عمرو وكانت صغيرة في السن رضيعة، ولدلالة أنه أطبق الفقهاء أنه يمكن أن تزوج الصغيرة الرضيعة يستأنس بها، يعني تزوج بنت عقد عليها، نقول مثلا ما دخل، وطبعا ما دخل بها وتزوجها عقد عليها وهي رضيعة بنت سنتين على قول العلماء، وبعضهم يقول رضيعة الأكبر من ذلك، عقد عليها وهي رضيعة ثم أعطاها لأمه فأرضعتها، فإذا أرضعتها أمه صارت أما لها من الرضاعة وصارت هي أخت له من الرضاعة، نقول هنا هذا الرضاع المستجد من أمه للطفلة التي عقد عليها صار مانعا له من الاستدامة. عقد النكاح أولا كان صحيحا، عقد النكاح أولا كان صحيحا لأنه عقد عليها دون أدنى محرمة، فلما أرضعتها أمه صار هذا الرضاع مانعا من استدامة عقد النكاح الذي كان صحيحا في الابتداء. يبقى هذا القسم الأول من أقسام المانع، مانع للابتداء وأيضا مانع للاستدامة. القسم الثاني من الموانع، مانع للابتداء دون الاستدامة، مانع للابتداء فقط لكن الاستدامة لا يمنع، كالإحرام، الإحرام مانع من ابتداء عقد النكاح، يعني لو واحد أحرم وقال لبيك الله بعمرة لبيك الله بحجة وعقد نكاحه عقد على امرأة يحبها فهذا العقد باطل، لأن الإنسان قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، فهو مانع من الابتداء، لكنه لا يمنع من الدوام. كيف ذلك؟ زيد قبل أن يلبي بالحج طلق امرأته هند، وبعد ما لبى بالحج ودخلت المناسك ندم ندما شديدا، وتذكر حسن العشرة، وتذكر محاسن هذه المرأة وفضائل هذه المرأة، وتذكر دينها وخلقها، فقال والله ليس لي أن يعني أهدم هذه المرأة الصالحة وأهدم بيتها، أريد أن أردها. قلنا الرد والرجع استدامة لعقد قديم، فهذا يصح لك وأنت محرم، تقول رديتك، تتصل بها تقول رجعتك، يصح ذلك. فهنا صار الإحرام مانعا من ابتداء عقد النكاح، لكنه ليس مانعا للاستدامة، لأن عقد النكاح الأصلي موجود، وهو طلقها وهي رجعية، وهي رجعية ما زالت زوجة، لأن السلام قال، لأن الله جل وعلا قال ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وقال الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. فإذا له أن يردها استدامة، استدامة للعقد الجديد الأصيل، أما أن ينشئ عقدا جديدا فلا. هذا المانع الثاني، مانع من الابتداء لكنه ليس مانع من الاستدامة. مانع يمنع الدوام لكن ما يمنع الابتداء كالطلاق، الطلاق يمنع دوام عقد النكاح، لأنه لو قال أنت طالق هدم العقد الذي كان أولا، فهو يمنع الدوام لكنه لا يمنع الابتداء، لأنه ممكن إذا طلقها طلق مثلا بينونة صغرى ومضت العدة، يمكن له أن يذهب إليها خاطبا ويعقد عليها من جديد فيبتدئ عقد النكاح هنا. فيبقى إذن كان الطلاق منعا من الاستدامة لكنه لم يمنع من الابتداء. وبهذا نكون قد انتهينا من تمام الفوائد في الكلام على الأحكام، والأحكام سبعة كما قال المصنف رحمه الله: الواجب والمندوب والمباح والمحظور، وهذه هي الأحكام التكليفية، والسهم الثاني والصحيح والفاسد. زدنا عليه إتماما للفائدة الشرط والسبب والعلة والركن والمانع مع الصحة والفساد والبطلان والرخصة والعزيمة، يعني الكل مشتاق معروف عنده مسألة الرخصة والعزيمة، فنكتفي بهذا للوقت يداهمنا، وإن شاء الله نبتدئ الدروس بعد الحج. لو في أي سؤال تفضل. لا يهمني في أحد يطلب ولا لا، مو ده اللي يهمني. ماشي، الأسئلة يتفضلوا. هل إذا سألت نفس السؤال إلى الشيخ هل يحرم؟ لا، طلاق الحامل لا يحرم، الذي يحرم في الطلاق أن يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يظهر الحمل، أو في حيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أن ابن عمر طلق امرأته في حيض فغضب غضبا شديدا دلالة على الحرمة، وقال مره فليراجعها، ثم قال فليمسكها، فإذا طهرت قال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يمسكها وإما أن يطلقها في طهر لم يجمعها فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تصلي بنفس الوضوء ثلاثة العصر مع العلم في هذه الفترة بين الظهر والعصر ثلاثة من مع جانب. بالنسبة للمتبرجة فتتقي الله ربها وعليها وعليها بالحجاب الشرعي، قد أمر الله بذلك، يدين عليهن من جلابي بهن، وقال الله جل في علاه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المتبرجات إلعنوهن فإنهن ملعونات، وقال الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أما مسألة الصلاة فالمتبرجة التبرج ليس ناقضا للوضوء، إن كانت متوضئة فالوضوء صحيح ولها أن تصلي بهذا الوضوء الظهر والعصر، نسأل الله أن يهديها إلى سواء السبيل. هناك زوجان أمريكيان أسلم حديثا لا علم لهما بأحكام الإسلام بعيدا وبينهم أطفال، حصل بينهما خلع ثم الطلاق ثم طلاق ثم خلع ثم طلاق ثم خلع ثم خلع ثم طلاق وفي أي ثلاث مرات طلاق وأربع مرات طلاق، وفي أحد مرات الخلع لم تعود إليه بعقد الزوج ولن يرغب بالرجوع لأنهما لم يكونا على علم بأحكام الطلاق والخلع ولا يرغب في الرجوع إلى المحلل له لورود اللعنة فيه. طيب أنا بس أنا أسأل السؤال هذا، أنا لابد أسأل فيه، هذا الطلاق والخلع، الطلاق والخلع بعد ما دخل الإسلام، هذا ظاهر السؤال. لا، هذه طلقها ثلاث مرات هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، جهلهما بالأحكام لا يغير من الأحكام شيئا، جهلهما بالأحكام لا يغير من الأحكام شيئا. هي الآن صارت بائنة منه بينونة كبرى، فلا يجوز الرجوع إليه بحال من الأحوال إلا أن تنكح زوجا غيره فيطلقها طواعية، لا أن يكون تيسا مستعارا، التيس المستعار يحرم على ذلك. فالصحيح أنها الآن صارت يعني أجنبية عنه وهي حرام عليه، وهي حرام عليه حتى تنكح زوجا غيره. الدليل قال الله جل وعلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، قال فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها ثلاث انتهى الموضوع. وبحديث ركانة وإن كان فيه ضعف لما طلق امرأته ثلاثا قال له النبي صلى الله عليه وسلم الله واحدة، قال الله واحدة، أنا ما أردت إلا واحدة، الله واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة، فجعلها واحدة. فالطلاق الثلاث تكون به البينونة الكبرى، وأما التحليل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. نعم. الذي لا يعلم لا يتذكر كم طلق زوجته يرجع إلى زوجته، فإن عدت عليه ثلاث فبانت منه بينونة كبرى. إن قالت هي أيضا لا تعلم، فيكون هنا نطبق قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فقاعدة اليقين لا يزول بالشك، قد شكت في عدد أو شك هو في عدد الطلقات، واليقين هو إقامة البيت وصحة عقد النكاح، فهو يبقى على عقد النكاح. فنقول إما أن يجعلها طلقة واحدة، لكن السؤال يقول أنه تكرر الطلاق فيجعلها طلقتين وتبقى معه على الطلقة الثالثة، لأن اليقين لا يزول بالشك. هل عند المرأة تكون في بيتها بعد الطلاق أم في بيت أهلها ولو أن يرجع؟ عدة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا بينونة كبرى، يعني ليست طلاقا ثالثا. عدة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا عدتها في بيتها، وتأثم إن خرجت ويأثم هو إن أخرجها. قال الله جل في علا ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. نعم. أخذت امرأة إلى صنع الذهب ذهبا قديما وزادته مالا ليصنع لها ذهبا جديدا، هل هذا حرام؟ يعني الآن هي أعطت الرجل الذهب القديم يذيبه ويصنعه وتعطيه أجرة على الصنعة، هذا يجوز، هذا ليس بيع وشراء، هذه أجرة على الصنعة تجوز. حكم خروج المرأة في مدة العدة المتوسطة كيف ما حكم خروج المرأة في مدة العدة المتوسطة عنها زوجها؟ خروج المرأة في مدة العدة المتوسطة عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج، لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا لحاجة ملحة لها أن تخرج، وإلا فهي في عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، كما قال الله جل وعلا والذين يتوفون منكم يذرون أزواجنا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. قال في الآية الأخرى المنسوخة وصية إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح فيما فعلنا في أنفسهن، فلا تخرج المرأة إلا لحاجة ملحة. لا، مع شرح لم تجد، هو أنا أقول لك يعني قبل إمكانك يعني عض بالنوارز على شرح، أنا شرح كتاب اسمه تشريح أصول الفقه في النت، لو تستطيع أنك يعني تبقى معه فيكون هذا هو القلب، ومعك زيادات تنفعك بذلك إن شاء الله. وأما شرح الورقات الأصل هو يعني الشرح الشافعي لفكاح أعتقد أو غيره، هذا الشرح الذي المعتمد عندنا. هل المصافحة بدون شهوة تنقض الوضوء؟ هل المصافحة بدون شهوة تنقض الوضوء؟ الشافعي يرون أنها تنقض الوضوء، الصحيح الراجع أنها لا تنقض الوضوء. شو بتأثر؟ نعم. الدكتور شيخ في مكتبة كاملة، المكتبة كاملة دي هتروح فين؟ طب خلاص احنا قلنا المكتبة دي هتكون في الفرع، المكتبة الكاملة فين هتروح فين؟ ده انا حياتي المكتبة، حياتي الكتب. فالمسألة دي ممكن ما الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين كل حاجة طب انت عند بعض الناس الشيء تصريحا طب بتعدي للمكتب ليه؟ ما طب المكتب ولا بعدين فيه؟ يبقى كده كده ده المكتب. انا ينفع انا اعترف انا هتجيب هنا بعد الكلمه المكتبة أو جت إيه؟ المكتبة أو جت إيه؟ جيب لي مكان المكتبة. بس. جيب لي حل للمكتبة اللي هي في الدكتور ويبقى المكتبة الثانية في الكتاب. ما يتفكر وده هو ده الحل اللي عنده فيه. أخو بيسأل إذا أراد شخص أن يسافر هل يجوز أن يجمع قبل السفر؟ يجمع قبل السفر؟ والله هذه مسألة خلافية، يعني بعض العلماء قالوا الجمع في الحضر لا يكون إلا لمرض أو مطر. والصحيح الراجح حديث ابن عباس عام، وهذا قال به كثير من المحققين، وحتى هو قليل من المتقدمين، لأن كثير الترمذي قال ما عمل هذا الحديث ما عمل به أحد من الفقهاء. والصحيح أن بعض المسائب وغير المسائب يعملون به، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه عندما سألوه لما قال جمع من سلم في المدينة من غير مرض ولا سفر، فقال أو من غير مطر ولا سفر، أولها مالك على المرض، لكن كلام ابن عباس أوسع. قالوا له علامة يا ابن عباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يعني يرفع الحرج عنه. فالمسافر إن علم أنه سيذهب إلى بلدة يضيع عليه وقت الصلاة الثانية حتى ولو بالجمع، فله أن يعجل ويجمع في بلده، لكن بشرط وقيد ألا يقصر، لا قصر، جمع بلا قصر. ما حكم المتهم في الصلاة الذي يصلي بعض أيام ولا يصلي أحيانا؟ فاسق، هذا فاسق، الذي يصلي ويقطع هذا فاسق. نسأل الله لنا وله السلامة، ونسأل الله لنا وله الهداية. أخبرك عن أحكام الصلاة في الدابة. أحكام الصلاة في الدابة، أنت تريد مجلدات نتكلم فيها؟ أحكام الصلاة في الدابة، إن كنت في حضر فقد قال الشافعية، إن كانت المسافة قصيرة أو كنت في الدابة متجها تجاه القبلة لك أن تصلي النافلة فيها جالسا. هذا قول الشافعية خلاف الجمهور. وأما الجمهور يرون أن هذه الصلاة لا تصلى في الدابة إلا أن كنت على سفر مستقبل أو غير مستقبل. أما الشافعية قالوا ولو كنت في الدابة ومستقبل طريق مثلا طريق واحد ساعة طريق 60 كيلو مستقبل 40 كيلو مثلا 30 كيلو مستقبل القبلة لك أن تصلي النافلة فيه. إذا كنا بحضر حكم شرعي معلل، فهل إن الانتفاء علته يوجب عيد عن تطبيقه، أما أن تطبيق الحكم الشرعي لا ينظر فيه إلى وجود العلة من عدم؟ والله هو الكلام هذا كلام متين جدا وسؤال جميل. هو الحق أننا نقول انتفاء العلة ينتفي به الحكم على الغالب، إلا أن نقول بأن انتفاء الحكم يجعلنا نعطل كلية الحديث ولا نعمل به. هنا نقول لا والله سنعمل بالحكم ونجعله تعبدا لله جل في علاه. المثال الذي يمكن أن يتوفر لنا في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما وضع يده في دم خنزير. العلماء قالوا العلة من تحريم اللعب بالنرد هي المقامرة. طب إذا كان الرجل سيلعب بالنرد ولا يقامر، قلنا هو هنا الآن إذا طبقنا قاعدة إذا انتفت العلة انتفى الحكم، حيرجع على الحديث نفسه بالبطلان، ونحن أمرنا شرعا أن نأخذ بالحديث ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنما وضع يده في دم خنزير. فنحن نقول ولو انتفت العلة فهي وسيلة لها، فنبقي الحكم على ما عليه. يعني لو لعب أول مرة من غير قمار والثانية من غير قمار سيدعوه اللاعب إلى أن يلعب بقمار بعد ذلك، وتكون وسيلة له والوسائل لأحكام المقاصد، فيبقى الحكم على ما هو عليه أو يبقى الحديث على ما هو عليه ولا نعطله بحال. ما حكم إلقاء السلام على كافر يهودي أو نصراني أو غير محارب أو إنسان خاصة؟ لا يجوز حتى ولو كان مستأمنا، حتى ولو كان معاهدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا في المسألة، قال لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام قولا فصلا. هل يجوز صبغ الشعر للمرأة بالسواد؟ المرأة والرجل سواء، لا يجوز صبغ الشعر بالسواد، مسألة خلافية وخلافية معتبر، لكن الذي ندين الله به صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وجنبوه السواد، فالسواد لا يصح لا للمرأة ولا للرجل. المرأة بقى تصبغ شعرها أصفر أحمر بني كيفما شاء، أسود لا. هل يجوز للزوج وزوجته اللعب بالورق أو ألعاب الطاولة أو الدامة من باب الترفيه والتسلية مع الزوجة؟ أما الدامة لا أعرفها، وأما الطاولة فهي النرد فلا يجوز بحال، وأما اللعب بالورق فيجوز بشرط عند الصور، طمس الصور تضعي أو يضع الزوج ورقة لا ثقة على الصورة ويلعب بورقة كيفما شاء، ما فيها شيء. السؤال الثاني عند قراءة القرآن ويوازن الصلاة، هل يقطع القراءة لرب الدعاء؟ نعم يقطع القراءة لرب الدعاء، لكن يختم بها الآية، يختم الأول الآية وبعدين يردد، يتوقف ويردد. هل بيع الذهب لكل مقام مقال؟ هل بيع الذهب بعيار 15 ذهب بعيار 21 ودفع زيادة يعدي ربا؟ يعدي ربا، لأن يعني لأن المسألة أننا نقول إن عيار 21 فيه ذهب أكثر وعيار 18 فيه ذهب أقل، هذا حق، لكننا لا نعلم الأكثر إيش معياره ومقداره والأقل إيش معياره ومقداره، والقاعدة عند العلماء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يقع في الربا، لابد مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. في حالة المسح على الجوارب الأولى على وضوء وليست عليهم الثانية، وإذا على وضوء الأولى على وضوء وليست الثانية، وليست إيش عليهم الثانية وإذا على وضوء، أنا على وضوء وأرد انتقاد وضوء، هل يجيز المسح على الجوارب الجورب الثاني نفس شربان ثاني أم أرفع الجوارب وأرسل الرجلين؟ بارك الله فيكم. لا، أنت الآن إذا أخذت بالضوابط الشرعية فالجورب الأول لبستيه على طهارة ولبست الجورب الثاني عليه، فعند المسح نفس في المسألة، لك أن تمسح على الجورب الثاني ويكون الجورب الذي تحته الأول كاللفافة فيكون المعتمد والمسح على الجورب الثاني، فإذا انتقد الوضوء لك أن تمسح على الجورب الثاني أيضا لأنك لبستيه على طهارة، إما أن يكون الأمر مرتبا في الوقت فده تفصيل آخر، وإذا لم تلبسيه على شروط التي اشترطها العلماء مستقاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أتخذتهما طاهرتين فلا صح المسح عليه. هل العرف يعتبر مانعا للخروج مع الزوجة التي لم يدخل بها؟ لا، ليس كذلك، العرف يمنع من الدخول عليها من الوقت، لكن يمنع من أن يخرج معها، هذا عرف يخالف الشرع لأنها زوجته، فلا عمل لهذا الشرع العرف. هل تقديم المهر يجب أن يتفق عليه الزوجان حيث ماهيته ووقت تقديمه؟ نعم، هو لابد يكون في اتفاق ولابد يعلم المهر، لكن دفعه مقدما أو مؤخرا أو في وقت ما هذا يرجع إلى الزوجين، إن اتفق على شيء فهذا شرع. ما حكم قراءة القرآن واقفا؟ قراءة القرآن واقفا قاعدا نائما مضجعا تصح، لكن الأولى أن تستقبل قبلة وأن تجلس في طهارة تامة وفي خشوع أن تقرأ كتاب الله جل وعلا، وإلا أمر الجواز قد جاءنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن على كل أحواله. أخي يسأل عن كثير استقبال القبلة للنائم. أخي يسأل إيش؟ كثير استقبال القبلة للنائم أن يكون جسده كله لا بشقه الأيمن، بشقه الأيمن بوجهه يستقبل القبلة وصدره فقط. ما حكم العمل في مكان مختلط؟ شيخ ما كده الأسئلة حتطول جدا فنختصر نشوف الأسئلة المهمة عشان أنا الوقت دهمني الآن. ما حكم ايش العمل في مكان مختلط للمكرهة؟ المكرهة دي يعني افهم من السؤال ان المرأة مضطرة وما احد ينفق عليها، لها ان تعمل حتى تغني نفسها بشرط وقيد، الا تحادث الرجال ولا يحادثها الرجال، ولا تنظر الرجال ولا ينظر غير الرجال. هل يجب الغسل المحتمل بدون شهوة؟ اذا احتلم فقذف المني فعند الشفعية عليه الغسل، لأنهم جعلوا المني سبب، ليس هنا علة، جعلوه سبب للغسل، إنما الماء من الماء، وهذا أحوط، والحنابلة والجمهور وقول واجه عند الشافعية قالوا المني الذي يستلزم الغسل هو الذي يكون بدفق يعني بشهوة، وهذا كلام دقيق، لكن الأحوط أنه إذا رأى المني فعليه بالغسل. أربعة برد يعني 81 كيلو، لأن هذا ورد بسنة صحيح عن ابن عمر وعن ابن عباس، ما هي علامات الفجر الصادق؟ يأتي بقى إن شاء الله تتكلمنا عليها في الصلاة، سألوا اللي يشرحوا في الصلاة. أخي السؤال هو ليش أنا هنسي تطلقت قلبة الطائرة وأتيت بإيه؟ فهل هي عادتها لمنزل الطائرة. لما طالما صليت أصلا في الطائرة مستقبل القبلة وأتيت بشروط الأركان فالصلاة صحيحة لا شيء عليك. بس لك آه نعم جزاكم الله خير أحسن الله عليك. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة يوم الجمعة. ويعني أذكر نفسي والإخوة والأخوات الفضليات والإخوة الأفاضل بأن العشر الأوائل من ذي الحجة العمل فيهن أفضل من الجهاد وأفضل من النفق وأفضل من الصدق. لا شيء يدني إلا رجل جاهد بمالي وأهلي ولم يرجع من ذلك بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب فيه الصدقة وكثرة القرآن ذكر الله وكثرة القرآن وأيضا الكثرة من قول لا إله إلا الله لا شريك له الملك والحمد لله رب العالمين وأيضا مسائل التكبير في عرفة وأيام العيد. وأيضا يستحب الصيام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر يعني العشر من ذي الحجة إلى يوم عرفة ويوم عرفة الصيام عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أنه يكفر السنة المقبلة والسنة الماضية. تقبل الله منا منكم صالح الأعمال ونسأل الله في أولاء أن يلهمنا الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. أستبيحكم عذرا على التقصير وعلى قطع الدروس فنسأل الله أن يديم هذا الخير وأن يجعلنا ممن ينتهي مما عليه من فروض وواجبات لربه جل وعلا بعد الحج الزمان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.